ماتت السيدة رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحزن عليها زوجها سيدنا عثمان كثيرا، فطيب النبي الأعظم خاطره وزوجه ابنته الثانية السيدة أم كلثوم، وهي مدار كلام وبحث ميمونة مع أمها. لقد سألتني ميساء أن نجعل جلستنا عندها اليوم. انتظري قليلا، الواحدة، الثانية، الثالثة، أجل نستطيع إن ذهبنا الآن، لأنه عند الرابعة سأذهب أنا ووالدك لنزور جدك. وسأذهب معكم؟ إن لم يكن لديك ما يشغلك هلمي. حسن، الآن سأتصل بميساء وسأخبرها أننا قادمتان إليها. لن أطيل عليكم الكلام، فأنا أعلم أن البحث الذي تقوم به ميمونة مهم جدا، فلو تبدأان الآن وأنا أجلس مستمعة. كم أنت لطيفة يا ميساء. كنا قد وصلنا في جلستنا الأخيرة للتكلم عن زواج سيدنا عثمان بالسيدة أم كلثوم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، وقلنا إن النبي عليه السلام أخبر أنه لو ماتت ابنته الثانية عند عثمان لزوجه ثالثة من بناته. وفي رواية عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعثمان: لو أن لي 40 ابنة زوجتك واحدة بعد واحدة حتى لا يبقى منهن واحدة. ما شاء الله، هذا من شدة محبة النبي عليه السلام لسيدنا عثمان رضي الله عنه. وعاشت السيدة أم كلثوم رضي الله عنها هانئة مع زوجها سيدنا عثمان. كان الإسلام خلالها يقوى باتساع رقعته وأتباعه. وكيف كانت تساند زوجها وهو ممن كانوا لا يفارقون مجلس النبي عليه الصلاة والسلام إلا قليلا؟ إنها ابنة أعظم الناس، وأخلاقها من أرفع الأخلاق وأعلاها، فلقد كانت نعم السند لزوجها وأبيها عليه السلام، تعينه وتخفف عنه من ألم المشاق، حتى أطلت السنة الهجرية التاسعة. أي قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بعام؟ نعم، ففي شعبان من العام الهجري التاسع توفيت السيدة أم كلثوم رضي الله عنها بعد أن أمضت مع سيدنا عثمان نحو من 6 سنين. وكانت الصحابية الجليلة أم عطية رضي الله عنها هي التي غسلتها في نسوة من الأنصار، وفي مشهد دفنها كان الحزن العميق والأسى الشديد. رضوان الله عليها، ولكن ألم تلد لسيدنا عثمان ولدا؟ لا، لم تلد له لمشيئة الله تعالى ذلك، ودفنت في مقبرة البقيع قرب أختها السيدة الكريمة رقية رضي الله عنها. ومن هي السيدة أم عطية التي ذكرتها؟ ولو كان الكلام عنها خارج موضوع بحثنا، ولكن من المهم أن تتعرف عليها. إنها إحدى الصحابيات الفاضلات، واسمها نسيبة بنت الحارث الأنصارية. ماذا فعلت؟ لقد كانت من اللواتي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعة النساء، ويومئذ كانت المبايعة منهن بالقول وليست بالمصافحة، إذ الرسول عليه السلام لم يمس امرأة أجنبية قط. ما شاء الله كان. وكانت السيدة أم عطية رضي الله عنها ترافق النبي والصحابة رضوان الله عليهم في الغزوات، تحمل المياه وتداوي الجراح وتعد الطعام مع غيرها من النسوة الفاضلات، وهي من غسلت السيدة زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ماتت، وقبلها غسلت أختها السيدة أم كلثوم عندما توفيت رضي الله عنها. إذن لقد علمها النبي عليه السلام كيفية غسل الميت. نعم، ولذلك فقد قصدها كبار الصحابة والتابعين ليتفقهوا على يديها، إذ كانت فقيهة حافظة عالمة بدين الله. هنيئا لها بعلمها، فقد نفعت الأمة رضي الله عنها. أمي، لما لا نعود إلى السيدة أم كلثوم نكمل بحثنا؟ فلقد وصلنا إلى أنها دفنت في البقيع قرب أختها السيدة رقية رضي الله عنها. نعم، لقد رحلت قبل أبيها، ولم تشهد رحيل والدها عليه الصلاة والسلام، ولم تشهد مقتل زوجها سيدنا عثمان يوم الدار بعد نحو ربع قرن من الزمان، على مرأى من زوجتيه اللتين جاءت الدار بعدها، أم البنين بنت عبيدة بن حصن ونائلة بنت الفرافصة الكلبية. بالتأكيد سنتكلم عنهما. وكيف لا، وإلا فميمونة ستشعر أنني تركتها في منتصف الطريق. إنك كريمة يا أمي، وصبرك معي على بحثي هذا من دليل كرمك وحنانك. حفظك الله يا بنيتي. أين وصلنا؟ بعد وفاة السيدة أم كلثوم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل سيدنا عثمان؟ هذا ما سنبدأ به بإذن الله في جلسة أخرى، فلنترك ميساء كي تهتم بوالدتها المريضة، وسنعاود زيارتك بإذن الله. إن شاء الله. في الحلقة المقبلة بإذن الله، تبدأ ميمونة وأمها بالتكلم عن فاخرة بنت غزوان رضي الله عنها، وهي إحدى زوجات سيدنا عثمان رضي الله عنه، فتابعونا.